الساحر، الفتنة أو السحر هو إغواء دون جنس. الفاتنون هم متلاعبون من الطراز الأول، يقنعون ذكائهم من خلال خلق مزاج من المتعة والراحة. طريقتهم بسيطة، يحرفون الانتباه عن أنفسهم ويركزونه على هدفهم. يتفهمون شخصك، يحسون بألمك، ويتلائمون مع طباعك وأمزجتك. في حضور الساحر أو الفاتن، أنت تشعر بشعور أفضل حيال نفسك. الساحرون لا يجادلون أو يقاتلون، يتذمرون أو يضايقون. ما الذي يسعه أن يكون أكثر إغوائية؟ هم يجعلونك معتمدا عليهم من خلال اجتذابهم إياك بواسطة تساهلهم، فيتنامى سلطانهم. تعلم أن ترمي بتعويذة الساحر من خلال استهداف نقطة الضعف الرئيسة لدى الناس، الغرور والخيلاء واحترام الذات. فن السحر. الجنسانية هي شيء في غاية التعطيل والفوضى. المشاعر ومواطن اللا أمان التي تثيرها غالبا ما تؤدي إلى بتر علاقة كان من شأنها أن تكون أعمق وأكثر ديمومة لولا الجنس. حل الساحر أو الفاتن هو أن يفي بأوجه الجنسانية التي تكون غاية في الإغراء وتسبيب الإدمان. الاهتمام المركز، تقدير الذات المعزز، التودد الممتع، التفهم حقيقيا كان أم وهميا، لكن من دون الجنس بحد ذاته. ليس الأمر هو أن الساحر يكبت أو يعقد جنسانية، فالإغاظة الجنسية وإمكانية الجنس تطرى الصدان تحت سطح كل محاولة للسحر. السحر أو الفتنة لا يمكن أن يوجد دون مسحة من التوتر الجنسي، لكنه لا يمكن أن يستمر من ناحية أخرى إلا إذا أبقي الجنس على مبعدة أو في الخلفية. كلمة السحر تأتي من أغنية كارمن اللاتينية التي لم تكن أغنية وحسب، وإنما رقية لإلقاء تعويذة سحرية. الساحر يفهم هذا التاريخ بشكل ضمني، فهو يرمي بالتعويذة من خلال إعطاء الناس شيئا يشد انتباههم ويبهرهم. والسر وراء أسر اهتمام الناس، بينما تكون قوى المنطق لديهم مضاعفة، يكون باستهداف الأشياء التي تكون سيطرتهم عليها أقل ما يمكن، الأنا الخاص بهم، زهوهم وتقديرهم لأنفسهم. كما قال بنجامين ديزرائيلي، تحدث إلى رجل عن نفسه وسيستمع لساعات. لا يجوز أن تكون الاستراتيجية واضحة أبدا. المداورة هي مهارة الساحر العظمى. إذا كنا نريد الحؤول دون أن يتبين الهدف حقيقة جهود الساحر، ودون أن يتنامى لديه الارتياب أو حتى يمل من الاهتمام، فلا بد من اللمسة الخفيفة. الساحر هو مثل حزمة من الضوء التي لا تعمل على الهدف مباشرة، وإنما ترمي عليه بضياء سار منتشر. السحر يمكن تطبيقه على المجموعة كما على الفرد، فالقائد يستطيع أن يسحر العامة. الديناميكية أو الحركية مشابهة، ما يتلو هي قوانين السحر المختارة من قصص أنجح الساحرين في التاريخ. اجعل هدفك مركز الاهتمام. الساحرون يتلاشون ويبهتون في الخلفية، حيث تصبح أهدافهم موضوع اهتمامهم. لتكون ساحرا عليك أن تتعلم الاستماع والمراقبة. دع أهدافك تتكلم حتى يفصحوا عن أنفسهم خلال عملية التكلم. أثناء اكتشافك للمزيد عنهم نقاط قوتهم والأهم من ذلك نقاط ضعفهم، فإنك تستطيع أن تخصص وتكيف اهتمامك، فتخاطب رغباتهم وحاجاتهم بالتحديد، وتفصل إطراءاتك على قياس مكامن اللا أمان لديهم من خلال التهيؤ مع مزاجهم والتفهم والتماهي العاطفيين مع محنهم وأسباب بلواهم. تستطيع أن تجعلهم يشعرون بأنهم أكبر وأفضل، مضيفا الشرعية على إحساسهم بالقيمة الذاتية. اجعلهم نجم السهرة وسيصبحون مدمنين ومعتمدين عليك. على مستوى الجماهير، اعمل إيماءات من التضحية بالذات مهما كانت مزيفة، لتري العامة أنك تشاطرهم ألمهم وأنك تعمل لصالحهم. الصالح بوصفه الشكل الجماهيري من الغرور والأنانية. كن مصدرا للمتعة والبهجة. لا يريد أحد أن يستمع لمشاكلك ومتاعبك. استمع إلى تشكيات أهدافك، لكن الأهم من ذلك ألههم عن مشاكلهم من خلال منحهم المتعة واللذة. دائما ما تكون خفة الظل والمرح أكثر سحرا من الجدية والانتقاد. حضور مفعم بالنشاط وبطريقة مماثلة أكثر سحرا من البلادة والكسر. اللذين يحملان بذور الملل، المحظور الاجتماعي الشنيع، الأناقة والترف سيسودان على السوقية والفظاظة. بما أن معظم الناس يحبون أن يقرنوا أنفسهم بأي شيء يعتقدون أنه سام وذو ثقافة وتهذيب، في السياسة قدم الوهم والأسطورة عوضا عن الحقيقة. تحدث عن قضايا أخلاقية كبرى بدلا من أن تطلب من الناس التضحية من أجل الخير الأكبر. مناشدة تجعل الناس يشعرون بشعور جيد سوف تترجم إلى أصوات وسلطة. حول الخصومة والتنافر إلى انسجام وتناغم. البلاط هو مرجل للامتعاض والحسد، حيث يمكن أن تستحيل مرارة شخص متفكر ككاسيوس بسرعة إلى مؤامرة. الساحر يعلم كيف يلطف من الصراع. لا تثر أبدا عداوات يثبت أنها منيعة لسحرك. في مواجهة العدوانيين تراجع، دعهم يحوزون انتصارات صغيرة. اللين والتساهل سيثنيان أي أعداء محتملين عن القتال، وذلك عن طريق السحر والفتنة. إياك وانتقاد الناس صراحة، فذلك سوف يشعرهم بعدم الأمان ويجعلهم مقاومين للتغيير. اغرس الأفكار ودس بالإيحاءات، لن يلاحظ الناس قوتك المتنامية كونهم قد فتنوا بمهاراتك الدبلوماسية. هده ضحاياك إلى الطمأنينة والراحة. السحر شبيه بالخدع التي يقوم بها المنوم المغناطيسي باستخدام الساعة المتأرجحة. كلما كان الهدف مرتاحا أكثر، سهل توجيهه نحو إرادتك. المفتاح لجعل ضحاياك يشعرون بالراحة يكون من خلال جعل نفسك مرآة لهم. اظهر على أنك تشاطرهم قيمهم وأذواقهم وتفهم أمزجتهم، وسوف يقعون تحت سحرك. هذا يفعل مفعوله بشكل خاص إذا كنت دخيلا. إظهار أنك تشاطر قيم المجموعة أو البلد الذي اخترت هو شيء ساحر بشكل هائل. بما أن هذا التفصيل بالنسبة إليك هو خيار وليس مسألة ولادة، إياك أن تكون مزعجا أو ملحا أكثر مما ينبغي. هذه الخصائص غير الساحرة سوف تقلق الراحة التي تحتاجها لإلقاء تعويذتك. أظهر الهدوء وتمالك النفس في مواجهة الشدائد والمحن. تؤمن المحن والعقبات في واقع الحال الترتيب المثلى للسحر. إن عرض مظهر خارجي هادئ ورابط للجأش في وجه الضارة يحرر الناس من القلق والهم. أنت تبدو صبورا وكأنك تنتظر القدر ليمنحك ورقة أفضل، أو كأنك واثق من قدرتك على سحر الأقدار بحد ذاتها. إياك إظهار الغضب، سوء الطباع أو حب الانتقام، والتي هي جميعها عواطف هدامة من شأنها أن تجعل الناس دفاعيين. في السياسة التي على مستوى المجموعات الكبرى، كن مرحا بالشدائد والمحن كفرصة لإظهار الخصائص الساحرة للشهامة ورباطة الجأش. دع الآخرين يرتبكون ويهتاجون وينزعون، سيرتد التباين إلى صالحك. إياك والنحيب، إياك والتذمر، إياك أن تحاول تبرير نفسك. اجعل نفسك ذا نفع وفائدة. إذا فعلت هذا بشكل حاذق، فستكون قدرتك على تعزيز حياة الآخرين غاية في الإغواء. سيتبين أن مهاراتك الاجتماعية مهمة في هذا المضمار. خلق شبكة واسعة من الحلفاء سيمنحك القدرة على ربط الناس ببعضهم البعض، ما سيجعلهم يشعرون أنه من خلال معرفتك سيكون باستطاعتهم جعل حياتهم أسهل. هذا شيء لا يستطيع أحد مقاومته. متابعة العمل حتى الإنجاز هو المفتاح. الكثير من الناس يستطيعون أن يسحروا من خلال وعدهم للشخص بأشياء عظيمة، عمل أفضل، صلة جديدة، معروف كبير، لكنهم إذا لا يوفون بوعودهم فإنهم سيصنعون أعداء بدلا من الأصدقاء. أي واحد يستطيع أن يعد، فالشيء الذي يميزك ويجعلك ساحرا هو قدرتك على الوصول إلى الختام. أن تتبع وعدك بفعل محدد. إذا قدم لك أحدهم معروفا من الناحية الأخرى، فأظهر عرفانك بالجميل بشكل حقيقي ومحدد. في عالم من الخداع والوهم، فإن الفعل الحقيقي والمساعدة الصادقة لعلهما يكونان السحر المطلق. أمثلة عن الساحرين. أولا، في بدايات العقد الثامن من القرن التاسع عشر، كانت فيكتوريا ملكة بريطانيا قد انحدرت إلى نقطة بائسة من حياتها، فقد مات زوجها المحبوب الأمير ألبرت في عام 1861 تاركا إياها مفجوعة وفي حالة أسوأ من الأسى والحزن. كانت تعتمد على نصيحته في جميع قراراتها، إذ كانت أقل تعليما وخبرة بكثير من أن تفعل خلاف ذلك، أو هذا ما كان الجميع قد دفعها إلى الشعور به. في الواقع بموت ألبرت صارت تضيق ذرعا بالمناقشات والقضايا السياسية لدرجة البكاء. الآن أخذت فيكتوريا تنسحب بالتدريج وتتوارى عن أعين العامة. كنتيجة لذلك أصبحت الملكة أقل شعبية وبالتالي أقل قوة ونفوذا. في عام 1874 استلم الحزب المحافظ زمام السلطة، فأصبح زعيمه بنجامين ديزرائيلي البالغ من العمر 70 عاما رئيس الوزراء. كان البروتوكول الناظم لتبوئه مقعده يقتضي بأن يذهب إلى القصر ليلتقي في اجتماع خاص بالملكة التي كانت في 55 من العمر في ذلك الوقت. لم يكن من الممكن تخيل وجود اثنين يستبعد حدود زمالة أو صداقة بينهما أكثر من هذين الاثنين. ديزرائيلي الذي كان يهوديا بالولادة كان داكن البشرة وذا ملامح غريبة بالقياس إلى المعايير الإنجليزية. كان غندورا في شبابه، ثيابه كانت تنحو للزخرفة الزائدة، وكان قد كتب روايات رائجة ذات أسلوب رومانسي أو حتى قوطي. الملكة من الناحية الأخرى كانت صارمة ومتصلبة، رسمية في السلوك وبسيطة في الذوق. لكي يرضيها نصح ديزرائيلي بأنه يجب أن يضبط أناقته العفوية، لكنه تجاهل كل ما قاله له الجميع وظهر أمامها كأمير شهم ونبيل راكعا أمامها على ركبة واحدة آخذا يدها ومقبلا إياها وهو يقول: أتعهد بالإخلاص لأكرم السيدات. تعهد ديزرائيلي بأن عمله الآن سيكون لتحقيق أحلام فيكتوريا. مجد صفاتها بكثير من الرياء لدرجة أنها احمرت خجلا، ومع ذلك وبشكل غريب بما فيه الكفاية فلم تجده هزليا أو مزعجا، وإنما خرجت من المقابلة وهي تبتسم. لعله يجدر بها أن تعطي هذا الغريب فرصة، هكذا فكرت، ومن ثم تنتظر لترى ماذا سيفعل فيما بعد. سرعان ما بدأت فيكتوريا باستلام تقارير من جزرائيل عن المناقشات البرلمانية، قضايا السياسة وأشياء من هذا القبيل، والتي كانت مختلفة عن أي شيء كان قد كتبه وزراء آخرون، مخاطبا إياها بلقب الملكة الجنية ومعطيا مختلف أعداء الملكية كل أنواع الأسماء الشفرية الخسيسة، وملأ مفكرته بالقيل والقال. في مدونة عن عضو مجلس وزراء جديد كتب جزرائيلي: هو كمقامة أطول من 6 أقدام وأربع إنشاد، مثل تمثال القديس بيتر في روما. لا أحد يدرك أبعاده في البداية، لكنه يملك حصافة الفيل وكذلك هيئته. روح رئيس الوزراء المرحة وغير المتكلفة قاربت حد قلة الاحترام، لكن الملكة سحرت. قرأت تقاريره بنهم وتجدد اهتمامها بالسياسة تقريبا دون أن تدرك ذلك. في بداية علاقتهما أرسل جزرائيلي كل رواياته إلى الملكة كهدية. بالمقابل فقد أهدته الكتاب الوحيد التي كانت قد كتبته، يوميات حياتنا في الهضاب الإسكتلندية. منذ ذلك الحين فصاعدا أخذ يرمي في رسالته لها ومحادثاته معها بعبارة نحن المؤلفين، وكانت الملكة عندها تشع بالفخار. كانت تسترق السمع وهو يشيد بها أمام الآخرين، وقال أن أفكارها، حسها السليم وحدسها الأنثوي جعلوها مساوية لإليزابيث الأولى. كان نادرا ما يختلف بالرأي معها. في الاجتماعات مع الوزراء الآخرين كان يلتفت نحوها فجأة ويسألها النصيحة. في عام 1875 عندما تدبر ديزرائيلي بالحيلة والأساليب المنتوية شراء قناة السويس من خديوي مصر الغارق بالديون، فقد قدم إنجازه للملكة وكأنه كان تحقيقا لأفكارها الخاصة حول توسيع الإمبراطورية البريطانية. لم تدري ما السبب، لكن ثقتها كانت تتنامى بسرعة فائقة. أرسلت فيكتوريا في أحد المرات زهورا لرئيس وزرائها. رد البادرة فيما بعد بإرساله زهور الربيع، وهي زهرة مألوفة واعتيادية جدا، لدرجة أن بعض ممن يتلقونها قد يشعر بالإهانة، لكن هديته أرفقت بملحوظة نصها: من بين جميع الزهور فإن الزهرة التي تحتفظ بجمالها لأطول مدة هي زهرة الربيع الجميلة. كان إسرائيلي يلف فيكتوريا بجو خيالي، كل شيء فيه كان رمزا واستعارة، وبالطبع فإن بساطة الزهرة رمز إلى الملكة وأيضا إلى العلاقة بين الزعيمين. ابتلعت فيكتوريا الطعم، فسرعان ما أصبحت زهرة الربيع زهرتها المفضلة. في الواقع أصبح كل ما يفعله ديزرائيلي يلاقي استحسانها. سمحت له أن يجلس في حضرتها، الامتياز الذي لم يسمع عنه من قبل. صار الاثنان يتبادلان هدايا عيد الفالنتين في شهر شباط من كل سنة. كانت الملكة تسأل الناس عما كان ديزرائيلي يقوله في الحفلات، وعندما أعار ديزرائيلي أوجستا إمبراطورة ألمانيا قليلا من الاهتمام شعرت بالغيرة. تساءل رجال الحاشية في تعجب عما حصل للمرأة المتمسكة بالرسميات والمتصلبة التي كانوا يعرفون. كانت تتصرف مثل فتاة متيمة خبلها العشق. في عام 1876 قاد ديزرائيلي مشروع قانون يعلن فيكتوريا ملكة إمبراطورة. لم تتمالك الملكة نفسها من السعادة والفرح. بدافع الامتنان وبالتأكيد الحب، قامت برفع هذا الغندور والروائي اليهودي إلى طبقة النبلاء، جاعلة إياه إير بيكونسفيلد، الأمر الذي كان تحقيقا لحلم راود ديزرائيلي طوال حياته. علم ديزرائيلي كم من الممكن أن تكون المظاهر خداعة. الناس كانوا دائما يحكمون عليه من خلال وجهه وثيابه، وكان قد تعلم أن لا يقابلهم بالشيء نفسه أبدا. لذا لم يخضع بالمظهر الخارجي الرصين والصارم للملكة فيكتوريا، فقد أحس أن تحت ذلك المظهر كانت هناك امرأة تتوق لرجل يخاطب جانبها الأنثوي، امرأة كانت حنونة ورقيقة وحتى شهوانية. المدى الذي إليه كان قد كبت هذا الجانب أظهر فحسب قوة المشاعر التي كان سيحركها بمجرد ما يذيب تحفظها. مقاربة ديزرائيلي كانت بأن يخاطب جانبين من شخصية فيكتوريا، واللذين كان الناس الآخرون قد سحقوهما: ثقتها وجنسانيتها. كان أستاذا في تملق أنا الشخص، كما لاحظت إحدى الأميرات الإنجليزيات. عندما غادرت حجرة العشاء بعد الجلوس بجانب السيد غلادستون حسبت أنه كان أذكى رجل في إنجلترا، لكن بعد الجلوس بجانب السيد ديزرائيلي حسبت أنني أذكى امرأة في إنجلترا. مارس ديزرائيلي سحره بلمسة مرهفة موحيا بجو من المتعة والاسترخاء، وخاصة فيما يتعلق بالسياسة. بمجرد ما كانت الملكة تتخلى عن دفاعاتها فإنه كان يجعل ذلك المزاج أكثر حرارة وإيحائية بقليل، وجنسيا بشكل خفي. بالرغم من عدم اللجوء بالطبع للغزل الصريح، جعل ديزرائيلي فيكتوريا تشعر أنها مرغوبة كامرأة وموهوبة كملكة، فكيف لها أن تقاوم؟ كيف لها أن تمنع عنه أي شيء؟ غالبا ما تصاغ شخصياتنا وتشكل بالكيفية التي نعامل بها. إذا كان أحد الوالدين أو الزوج دفاعيا أو ميالا إلى المماحكة والخلاف والجدل في تعامله معنا، فسننزع لأن نستجيب بالطريقة نفسها. لا تخلط أبدا ما بين صفات الناس الخارجية وبين حقيقة هذه الصفات. لأن الشخصية التي يعرضونها على السطح قد تكون مجرد انعكاس للناس الذين يحتكون معهم بأكبر قدر، أو مظهرا خارجيا متكلفا يخفي نقيضه. مظهر خارجي فذ قد يخفي شخصا يستقتل من أجل الدفء والمودة. النمط الرصين، المظهر والمكبوت قد يكون في الواقع ينادي لإخفاء عواطف لا يمكن التحكم بها. هذا هو المفتاح للسحر، تغذية ما كان مقموعا أو محروما. من خلال تدليل الملكة وجعل نفسه مصدرا للمتعة، كان ديزرائيلي قادرا على تليين امرأة كانت قد نشأت على القسوة المشاكسة وحب الخصام. التدليل هو أداة قوية للإغواء، من الصعب أن تغضب من أو تكون دفاعيا حيال الشخص الذي يبدو أنه يتفق مع آرائك وأذواقك. الساحرون قد يبدون على أنهم أضعف من أهدافهم، لكن في النهاية هم الطرف الأقوى لأنهم قد استلبوا القدرة على المقاومة. ثانيا، في عام 1971 رأى الرأسمالي الأمريكي ولاعب السلطة في الحزب الديمقراطي أفريل هاريمان أن حياته كانت تقترب من الختام. كان في 79 وزوجته لسنين طوال ماري كانت قد توفيت لتوها، وبدأ أن سيرته السياسية قد انتهت بخروج الديمقراطيين من الحكم. شاعرا بالشيخوخة والاكتئاب، فقد هيأ نفسه على أن يقضي آخر سنين حياته مع أحفاده في تقاعد هادئ. بعد عدة أشهر من وفاة ماري، أقنع هاريمان بحضور حفلة في واشنطن. هناك التقى بصديقة قديمة، باميلا تشيرشل، التي كان قد عرفها خلال الحرب العالمية الثانية في لندن، حيث كان قد أرسل كممثل شخصي للرئيس فرانكلين دي روزفلت. كانت في 21 من العمر في ذلك الوقت، وزوجة راندولف ابن وينستون تشرشل. بالتأكيد كان هناك نساء أكثر جمالا في المدينة، لكن ولا واحدة منهن كانت تواجد بقربها بمبعث على الحبور أكثر منها. كانت غاية في المجاملة واللطف، تستمع إلى مشاكله، تصادق ابنته وتطمئنه كلما رآها. كانت ماري قد بقيت في الولايات المتحدة وراندولف كان في الجيش، وبالتالي فبينما كانت القنابل تمطر لندن، كان أفريل وباميلا قد بدأ علاقة غرامية. وخلال السنوات العديدة التي تلت الحرب كانت قد بقيت على اتصال معه، علم عن انهيار زواجها وعن سلسلة علاقاتها التي لا تنتهي مع أغنى لعبي رجال أوروبا. ومع ذلك فلم يرها منذ عودته إلى أمريكا وإلى زوجته. يا لها من مصادفة غريبة أن يلتقي بها على نحو غير متوقع في هذه اللحظة بالتحديد من حياته. في الحفلة سحبت باميلا هاريمان من قوقعته من خلال الضحك على نكاته وحمله عن الحديث عن لندن في أيام الحرب المجيدة. شعر بأن قوته القديمة كانت تعود. الموقف كان كما لو أنه هو كان من يسحرها وليس هي. بعد عدة أيام زارته دون موعد في أحد منازله المخصصة للعطل الأسبوعية. كان هاريمان من أغنى رجال العالم، لكنه لم يكن ينفق بسخاء، فقد عاش هو وماري حياة إسبارتية. لم تعلق باميلا، لكنها عندما دعته إلى منزلها الخاص لم يستطع إلا أن يلاحظ كم كانت حياتها براقة ونابضة. الزهور كانت في كل مكان، البياضات الجميلة على السرير ووجبات رائعة. كان قد سمع بصيتها كعشيقة من رجال الطبقة المترفة وفهم إغراء ثروته لها. ومع ذلك فقد كان التواجد حولها منعشا ومنشطا، وتزوجها بعد 8 أسابيع من تلك الحفلة. لم تتوقف باميلا عند ذلك، فقد أقنعت زوجها بالتبرع بالتحف الفنية التي كانت قد جمعتها ماري للمعرض الوطني للأعمال الفنية. حملته على التخلي عن قسم من ماله وديعة استثمارية لابنها وينستون، بيوت جديدة وأعمال ديكور مستمرة. مقاربتها كانت حاذقة ومتأنية وغير ملحوظة، جعلته بطريقة ما يشعر بالرضا حيال منحها ما تريد. خلال بضعة سنوات لم يتبقى بالكاد أي آثار لماري في حياتهما. أمضى هاريمان وقتا أقل مع أبنائه وأحفاده، بدأ أنه يخوض تجربة شباب ثانية. في واشنطن نظر السياسيون وزوجاتهم إلى باميلا بعين الريبة والشك، فقد أدركوا طبيعتها الحقيقية وكانوا منيعين أمام سحرها، أو هكذا ظنوا. ومع ذلك فقد كانوا يحضرون دائما إلى الحفلات المتكررة التي كانت تستضيف، مبررين أنفسهم بفكرة أن الأناس النافذين سيكونون هناك. كل شيء في هذه الحفلات كان معايرا ليخلق جوا حميما ومريحا، لم يشعر أحد بأنه تم تجاهله. الناس الأقل أهمية كانوا يجدون أنفسهم وقد حدثتهم باميلا، فتنفرج سريرهم لتلك النظرة المراعية والمنتبهة الخاصة بهم، كانت تجعلهم يشعرون بأنهم نافذون ومحترمون. بعدئذ كانت ترسل لهم ملحوظة أو هدية شخصية، غالبا ما كانت تشير فيها إلى شيء كانوا قد ذكروه في الحديث. الزوجات اللواتي كنا قد سميناها المحضية وأسماء أسوأ غيرن رأيهن بالتدريج. الرجال لم يجدوها أسرة وحسب، وإنما ذات نفع. فصلاتها العالمية النطاق كانت لا تقدر بثمن. كان باستطاعتها أن تصلهم بالشخص المناسب تماما دون أن يضطروا حتى للسؤال. سرعان ما تطورت حفلات هاريمان وزوجته لتصبح مناسبات لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي. أما وقد رضعوا موضع الراحة واليسر وشعروا بالرقي نتيجة الجو الأرستقراطي الذي خلقته باميلا والإحساس بالأهمية الذي منحتهم إياه، فإن الزوار كانوا يفرغون جيوبهم دون أن يدركوا ما السبب تماما. هذا بالطبع كان ما قد فعله بالضبط كل الرجال الذين مروا في حياتها. في عام 1986 مات أفريل هاريمان، حينها كانت باميلا نافذة وغنية بما فيه الكفاية لكي لا تحتاج إلى رجل بعد ذلك. في عام 1993 عينت سفيرة الولايات المتحدة إلى فرنسا، ونقلت بكل يسر سحرها الشخصي والاجتماعي إلى عالم الدبلوماسية السياسية. كانت لا تزال تعمل عندما ماتت في عام 1997. نحن غالبا ما نميز الساحرين من هذا النوع، نحس بذكائهم، ومع ذلك فنحن نقع تحت سحرهم. السبب بسيط، الشعور الذي يمنحنا إياه الساحرون هو من الندرة بحيث يستحق الثمن الذي ندفعه. العالم يغص بالناس المستغرقين في أنفسهم، في حضرتهم نحن نعلم أن كل شيء في علاقتنا معهم موجه نحوهم بالذات. مواطن اللا أمان وقلة الثقة بالنفس لديهم، احتياجاتهم، تعطشهم للانتباه، ذلك يعزز نزعة التمحور حول الأنا التي لدينا، فننغلق على أنفسنا ونخفي مشاعرنا بقصد الحماية. إنها متلازمة لا تعدو عن جعلنا أكثر عجزا حيال الساحرين. أولا، هم لا يتكلمون كثيرا عن أنفسهم، الأمر الذي يعزز غموضهم ويخفي محدودياتهم. ثانيا، هم يبدون أنهم مهتمون بنا، واهتمامهم يكون مركزا لدرجة وبشكل مبهج، فنسترخي وتنفرج أساريرنا لهم. أخيرا، من الممتع التواجد حول الساحرين، فليس لديهم أي خصلة بشعة من خصال معظم الناس، النقد، التذمر، التوكيد على الذات والاعتداد بها. هم يبدون أنهم يعرفون ما الذي يرضي، الدفء المنتشر هو اختصاصهم، اتحادهم بدون جنس. قد تعتقد أن الغايشة المغنية والراقصة اليابانية شهوانية وجنسية بالإضافة لكونها ساحرة، إلا أن قوتها لا تتجسد في الخدمات الجنسية التي تقدمها، وإنما في تنبهها النادر الذي يبقيها بعيدة عن الأضواء بدافع من التواضع. فنصبح مدمنين ومعتمدين عليهم بشكل حتمي، واعتماد الآخرين على الساحر هو مصدر قوته. الأناس الجميلون من الناحية الشكلية والذين يلعبون بجمالهم ليخلقوا حضورا جنسيا مشحونا يتمتعون بسلطة محدودة في آخر المطاف، فزهرة الشباب تذوي ودائما يوجد هناك من هو أنظر شبابا وأشد جمالا. وفي جميع الحالات فإن الناس يسأمون من الجمال إذا افتقر إلى الكياسة الاجتماعية، لكنهم لا يملون أبدا من الشعور بأن قيمتهم الذاتية قد قدرت حق قدرها. تعلم النفوذ الذي تستطيع أن تتدبره وتمارسه من خلال جعل الشخص الآخر يشعر مثل النجم. المفتاح هو أن تخفف من كثافة حضورك الجنسي، اخلق إحساسا من الإثارة والتشويق أكثر غموضا وأسرا للاهتمام من خلال غزل معمم وجنسانية اجتماعية دائمة تسبب الإدمان ولا تشبع بشكل كامل أبدا. ثالثا، في شهر كانون الأول من عام 1936 أسر شانغ كاي شيك قائد القوميين الصينيين من قبل مجموعة من جنوده الخاصين الذين كانوا غاضبين إزاء سياساته. بدلا من أن يحارب اليابانيين الذين كانوا قد احتلوا الصين لتوهم، فإنه كان يواصل حربه ضد جيوش ماو تي تونغ. لم يرى الجنود ماو كتهديد، فشانغ كان قد قضى على الشيوعيين تقريبا. في الواقع اعتقدوا بأنه ينبغي له أن يوحد قواه مع ماو ضد العدو المشترك، فقد كان العمل الوطني الوحيد الممكن فعله. ظن الجنود أنهم من خلال أسره يستطيعون أن يجبروا شانغ على تغيير رأيه، لكنه كان رجلا عنيدا. بما أن شانغ كان العائق الوحيد أمام حرب موحدة ضد اليابانيين، فقد فكروا في إعدامه أو تسليمه للشيوعيين. أثناء إقامة شانغ في السجن لم يستطع سوى تخيل الأسوأ. تلقى بعد عدة أيام زيارة من زو إن لاي، صديق سابق والآن قيادي شيوعي. بتهذيب واحترام ناقش زو في سبيل جبهة موحدة، الشيوعيون والقوميون ضد اليابانيين. لم يستطع شانغ حتى أن يشرع في حديث كهذا، إذ كان يشتعل الكره حيال الشيوعيين وأصبح محتاجا عاطفيا بشكل ميؤوس منه. وأعلن صارخا أن توقيع اتفاق مع الشيوعيين في مثل هذه الظروف سيكون أمرا مذلا وسيجرده من شرفه العسكري أمام جيشه، إنه أمر لا يخضع للنقاش، اقتلني إذا توجب عليك ذلك. أنصت زو وابتسم وبالكاد تفوه بكلمة. عندما انتهت نوبة شانغ من الوعيد والصراخ، قال له زو أن اعتبارات الشرف كانت شيئا يفهمه، لكن الشيء المشرف لهم ليفعلوه كان في الواقع أن ينسوا اختلافاتهم ويحاربوا الغازي. بإمكان شانغ أن يقود الجيشين سوية. أخيرا قال زو أنه لم يكن ليسمح تحت أي ظرف لرفاقه الشيوعيين أو أي شخص ذي صلة بأن يعدموا شخصا عظيما كشانغ كايشيك. ذهل القائد الوطنيين وتحركت مشاعره. في اليوم التالي تمت مرافقة شانغ إلى خارج السجن من قبل حراس شيوعيين، ونقل إلى واحدة من طائرات جيشه الخاص وأرجع إلى مركز القيادة الخاص به. من الواضح أن زو كان قد تصرف على هواه، لأنه عندما وصل الخبر إلى القادة الشيوعيين الآخرين استشاطوا غضبا، فباعتقادهم أنه كان ينبغي على زو أن يجبر شانغ على محاربة اليابانيين، وإلا فعليه أن يأمر بإعدامه، أن يطلق سراحه بدون امتيازات وتنازلات كان قمة الجبن، وعلى زو أن يدفع ثمن غلطته. لم يقل زو شيئا وانتظر. بعد عدة أشهر وقع شانغ اتفاقا لإيقاف الحرب الأهلية وتوحيد القوى مع الشيوعيين ضد اليابانيين. بدأ أنه توصل إلى قراره بمحض إرادته، واحترم جيشه قراره هذا. لم يكن من الوارد أن يشككوا بدوافعه. من خلال عملهم سوية، تمكن الوطنيون والشيوعيون من طرد اليابانيين من الصين، لكن الشيوعيين الذين كان شانغ قد دمرهم تقريبا انتهزوا فترة التعاون هذه لاستعادة القوة. بمجرد ما رحل اليابانيون انقلبوا على الوطنيين، الذين في عام 1949 أجبروا على إخلاء أرض الصين الرئيسة والنزوح إلى جزيرة فورموزا المعروفة الآن باسم تايوان. في تلك الفترة زار ماو الاتحاد السوفيتي. كانت الصين في حالة يرثى لها وفي حاجة ماسة للمساعدة، لكن ستالين كان يرتاب من الصينيين ووبخ ماو على الأخطاء العديدة التي كان قد ارتكبها. ماو رد على كلام ستالين بكلام تفنيدي. قرر ستالين أن يلقن المحدث الناعم الشاب درسا، فلم يقدم للصينيين شيئا. احتد الغضب وتوترت الأجواء. أرسل ماو بشكل عاجل وراء زو إن لاي الذي وصل في اليوم التالي وهم مباشرة بالعمل. خلال جلسات المفاوضات المضنية والطويلة، استعرض زو بطريقة مسرحية استمتاعه بالفودكا التي قدمها له مضيفه. لم يجادل أبدا، وفي الواقع سلم بأن الصينيين كانوا قد ارتكبوا العديد من الأخطاء وأن لديهم الكثير ليتعلموه من السوفييت الأكثر خبرة، وقال: نحن أول بلد آسيوي كبير ينضم إلى المعسكر الاشتراكي تحت قيادتكم أيها الرفيق ستالين. كان زو قد قدم مجهزا بكافة أنواع الرسوم البيانية والجداول المرسومة بدقة وإحكام، إذ كان يعلم أن الروس يحبون هذه الأشياء. تحمس له ستالين. استمرت المفاوضات، وبعد عدة أيام من قدوم زو وقع الفريقان معاهدة تعاون مشتركة، معاهدة كانت أكثر نفعا بكثير للصينيين من السوفييت. في عام 1959 كانت الصين مجددا في ورطة عميقة. طفرت ماو الكبرى إلى الأمام، محاولة لإطلاق شرارة ثورة صناعية في الصين بين ليلة وضحاها باءت بالفشل الذريع. كان الناس غاضبين إذ كانوا يموتون جوعا، بينما عاش بيروقراطي بكين بشكل مرفه. العديد من المسؤولين الصينيين ومن ضمنهم زو عادوا إلى بلداتهم الأصلية ليحاولوا إعادة النظام. العديد منهم تدبروا الأمر عن طريق الرشاوي من خلال الوعود بتقديم كل أنواع الخدمات، لكن زو سلك طريقا مختلفا. زار مقبرة أجداده حيث دفنت أجيال من أسرته، وأمر بأن تزال شواهد القبور وأن تطمر التوابيت أعمق من ذي قبل. الآن أصبحت الأرض صالحة للزراعة من أجل الغذاء. بالمفهوم الكونفوشيوسي كان هذا الفعل تدنيس للمقدسات وانتهاك لحرمتها، لكن الجميع علم معنا. كان زو مستعدا لأن يعاني شخصيا، كان لزاما على كل واحد أن يضحي حتى القادة. كان لبادرته أثر رمزي هائل. عندما مات زو في عام 1976 تفاجأت الحكومة بمظاهر الأسى والحزن غير المنظمة وغير المملاة من قبل السلطة والتي اجتاحت العامة. لم يستطيعوا أن يفهموا كيف لرجل كان قد عمل خلف الكواليس ونأى بنفسه عن هيام الجماهير به أن يحظى بحب كهذا. اعتقال شانغ كايشك كان نقطة تحول في الحرب الأهلية. كان إعدامه بمثابة كارثة، فقد كان شانغ من عقد لواء الجيش الوطني. بدونه كان من الممكن أن يتشرذم إلى زمر، مما يمكن اليابانيين من سحق البلد. إجباره على توقيع اتفاقية لم يكن ليساعد أيضا، إذ كان سيفقد ماء وجهه أمام جيشه، ولم يكن ليفي ببنود الاتفاقية قط، وكان سيفعل كل ما بوسعه ليثأر نتيجة لذله ومهانته. علم زو أن إعدام أسير أو إخضاعه لن يؤدي إلا إلى جعل عدوك أكثر جرأة وجسارة، وسيكون لديه مضاعفات لن تستطيع التحكم بها. السحر على العكس من ذلك هو سلاح تلاعبي من شأنه أن يقنع ويخفي تلاعبيته الخاصة، فيتيح لك أن تحرز النصر دون أن تثير الرغبة بالانتقام. عمل زو على تشانغ بشكل مثالي، فوفاه الاحترام ولعب دور الأقل شأنا، تاركا إياه يعبر من الخوف من الإعدام إلى فرج إطلاق السراح غير المتوقع. سمح للجنرال بأن يغادر مصون الكرامة. علم زو أن كل هذا كان من شأنه أن يخفف من تصلبه وأن يزرع بذرة الفكرة بأن الشيوعيين ربما لم يكونوا غاية في السوء على أي حال، وأنه بإمكانه أن يغير رأيه بهم دون أن يبدو ضعيفا، وخاصة إذا فعل ذلك بشكل مستقل وليس بينما كان في السجن. طبق زو نفس الحكمة في جميع المواقف. العب دور الأقل شأنا، المتواضع والذي لا يشكل تهديدا. ماذا سيهم إذا كنت ستحصل على ما تريد في النهاية؟ الوقت لتستعيد قواك بعد حرب أهلية، معاهدة، إرادة الجماهير الطيبة. الوقت هو أعظم سلاح بحوزتك. بأنات أبقي في ذهنك هدفا بعيد المدى، وعندها لن يستطيع مقاومتك لا شخص ولا جيش. والسحر هو أفضل طريقة للعب من أجل اكتساب الوقت ولتوسيع خياراتك في أي موقف. من خلال السحر تستطيع أن تغري عدوك بالانسحاب، ما يمنحك المجال النفسي لكي تدبر استراتيجية مضادة فعالة. المفتاح هو أن تجعل الناس الآخرين عاطفيين بينما تبقى أنت في حل من أي ارتباط أو تعلق. قد يشعرون بالامتنان، السعادة، التأثر، الغرور، لا يهم ما داموا يشعرون. الشخص المستثار عاطفيا هو شخص مشتت الانتباه. أعطهم ما يريدون، خاطب مصلحتهم الذاتية، اجعلهم يشعرون بالتفوق عليك. عندما يمسك طفل بسكين حادة لا تحاول أن تنزعها منه، بدلا من ذلك ابقى هادئا، قدم له الشوكولا وسيترك الطفل السكين ليلتقط اللقمة الطيبة التي قدمت. رابعا، في عام 1761 ماتت إمبراطورة روسيا واعتلى ابن أخيها العرش تحت اسم القيصر بيتر الثالث. لطالما كان بيتر طفلا صغيرا من الداخل، استمر باللعب بالدمى التي على شكل جنود لفترة طويلة بعد السن المناسب، والآن كقيصر استطاع أخيرا أن يفعل ما يحلو له وليحترق العالم. خلص بيتر إلى معاهدة مع فريدريك العظيم كانت تصب في صالح الحاكم الأجنبي لدرجة كبيرة. كانت هذه كارثة عمليا، لكن بيتر كان حتى أكثر إزعاجا في مسائل العواطف والإتيكيت، فقد رفض أن يقيم مراسم الحداد على عمته الإمبراطورة بالشكل المناسب، إذ استأنف ألعابه الحربية وحفلاته بعد عدة أيام من الجنازة. كم كان على النقيض من زوجته كاثرين، اتسمت بالاحترام خلال الجنازة وظلت متشحة بالسواد عدة أشهر بعدها، وكان بالإمكان رؤيتها على الدوام بجانب ضريح إليزابيث. لم تكن روسية حتى، وإنما أميرة ألمانية. كانت قد قدمت شرقا لتتزوج من بيتر في عام 1745 دون أن تتكلم كلمة واحدة من اللغة الروسية. حتى أقل فلاح كان يعلم أن كاثرين كانت قد تحولت مذهبيا إلى الكنيسة الروسية الأرثوذكسية وتعلمت التكلم بالروسية بسرعة لا تصدق بأسلوب جميل. اعتقدوا أنها كانت من الداخل أكثر روسية من كل أولئك الغنادير في البلاط. خلال هذه الأشهر الصعبة بينما أهان بيتر الجميع تقريبا في البلاد، أبقت كاثرين على عشيق في السر، غريغورو أورولوف الذي كان ملازما في الحرس الملكي. من خلال أورولوف أذيعت الأخبار عن تقاها ووطنيتها وأحقيتها بالحكم. كم كان من الأفضل اتباع امرأة كهذه من خدمة بيتر. في وقت متأخر من الليل كان أورولوف وكاثرين يتحدثان، وكان يخبرها أن الجيش يقف خلفها ويحثها على أن تقوم بانقلاب. كانت تصغي بانتباه، لكنها كانت تجيب دائما بأنه لم يحن الوقت لمثل هذه الأشياء. تعجب أورولوف بينه وبين نفسه، لعلها كانت أكثر رقة واستسلاما من أن تقوم بمثل هذه الخطوة الجبارة. كان نظام بيتر قمعيا وعمت الاعتقالات والإعدامات، وازداد تعسفا وإساءة لزوجته، وأخذ يهددها بتطليقها والزواج من عشيقته. في أحد أمسيات السكر، حيث كان مخبلا ومشتت الانتباه نتيجة صمت كاثرين وعدم قدرته على استفزازها، أمر باعتقالها. انتشرت الأخبار بسرعة، وهرع أورولوف ليحذر كاثرين من أنها ستسجن وتعدم إن لم تتصرف بسرعة. هذه المرة لم تجادل كاثرين، ارتدت أبسط عباءة حداد لديها وتركت شعرها نصف غير مسرح، وتبعت أورولوف إلى عربة كانت بانتظارها وهرعت إلى ثكنات الجيش. هنا خر الجنود ساجدين على الأرض وهم يقبلون حاشية ثوبها، إذ كانوا قد سمعوا الكثير عنها لكنهم لم يروها شخصيا، وبدت لهم كتمثال للعذراء مريم ينبعث للحياة. أعطوها زيا عسكريا وهم يتعجبون كم بدت جميلة وهي في ثياب الرجال، وزحفوا تحت إمرة أورولوف نحو القصر الشتوي. تعاظم الموكب أثناء عبوره في شوارع سانت بطرسك، الكل هلل لكاثرين، شعر الجميع بأنه يجب الإطاحة ببيتر. سرعان ما أخذ الكهنة يتوافدون يمنحوا كاثرين بركتهم، فازداد الناس حماسة على حماسة. عبر كل هذا كانت صامتة وقورة وكأن كل شيء كان في أيدي القدر. عندما تناهت إلى سمع بيتر أنباء هذه الثورة السلمية، فقد انتابه غضب هستيري ووافق على التخلي عن العرش في نفس تلك الليلة. أصبحت كاثرين الإمبراطورة دون أي معركة أو حتى طلقة واحدة. كطفلة فقد كانت كاثرين ذكية ومفعمة بالحيوية، بما أن أمها كانت قد أرادت ابنة مطيعة وليس ابنة مبهرة، والتي كانت بالتالي ستحظى بشريك أفضل، فإن الطفلة كانت موضع لوابل مستمر من الانتقاد والذي طورت إزاءه دفاعا. تعلمت أن تبدو أنها تذعن للآخرين بشكل كامل، وذلك كوسيلة لتحييد عدوانهم. إذا تحلت بالصبر ولم تفرض المسألة بالقوة، فإنهم سوف يقعون تحت سحرها بدلا من مهاجمتها. عندما قدمت كاثرين إلى روسيا في سن 16 دون صديق أو نصير في البلاد، فقد طبقت المهارات التي كانت قد تعلمتها في التعامل مع أمها الصعبة. في وجه كل وحوش البلاط، الإمبراطورة إليزابيث المهيبة زوجها الطفالي، تغمت المتآمرين والخونة الذين لا حصر لهم، انحنت، أذعنت، انتظرت وسحرت. لطالما أرادت الحكم كإمبراطورة، وعلمت كم كان زوجها ميؤوسا منه، لكن مجدها أن تستولي على السلطة بعنف، فتدعي بذلك حقا لابد أن يراه البعض على أنه غير شرعي، وعندها ستضطر لأن تقلق إلى ما لا نهاية من أنه سيطاح بها بدورها. كلا، يجب أن تكون اللحظة مآتية، ويتعين عليها أن تجعل الناس يحملونها إلى السلطة. لقد كان أسلوبا أنثويا من الثورة، من خلال كونها مستسلمة وصامتة، أوحت كاثرين بأنه ليس لديها اهتمام في السلطة. الأثر كان مطمئنا ساحرا. سنواجه دائما أناسا صعابا شديدي الميراث، غير الآمنين بشكل مزمن، العنيدين بشكل ميؤوس منه، المتذمرين، الهستيريين. قدرتك على تحييد وكسب ود هؤلاء الناس ستثبت أنها مهارة لا تقدر بثمن، لكن يجب أن تكون حذرا على الرغم من ذلك. إذا كنت مطعنا أو سلبيا فسوف يطغون عليك. إذا كنت ميالا للتوكيد والجزم فإنك سوف تجعل خصائصهم المشوهة أسوأ. الإغواء والفتنة، السحر، هم السلاحان المضادان الأكثر فعالية. من الخارج كن سموحا ورؤوفا، تكيف مع كل طباعهم وكل حالاتهم النفسية، ادخل صلب ذواتهم. من الداخل فكر في النتائج وانتظر. استسلامك هو استراتيجية وليس طريقة للعيش. عندما يحين الوقت حتما سيحين، فستقلب الطاولة، سيضعهم عدوانهم في ورطة، مما سيضعك في موضع من ينقذهم، فتستعيد التفوق. تستطيع أن تقرر أنك قد نلت بما فيه الكفاية وتودعهم للنسيان. سحرك قد منعهم من التنبؤ بهذا ومن الارتياب. يمكن لثورة بأكملها أن تحدث دون أي عمل عنف، ببساطة من خلال انتظار التفاحة لتنضج وتقع. الرمز، المرآة. روحك ترفع مرآة للآخرين، عندما يرونك فإنهم يرون أنفسهم، قيمهم، أذواقهم، حتى أخطائهم. علاقة الحب مع صورتهم الخاصة والمعمرة بعمر الحياة هي علاقة مريحة ومنومة، لذا غذها، لا أحد يرى أبدا ما خلف المرآة. المخاطر، هناك من هم مانعون إزاء الساحر، وخاصة من يؤمنون بأن السلوك البشري تهيمن عليه المصالح الذاتية وحدها، والأنماط الواثقة التي لا تحتاج إلى التقدير أو الاعتراف بها. هؤلاء الناس ينزعون لرؤية الساحرين كأناس زليقين ومخادعين، ويستطيعون أن يخلقوا لك المشاكل. الحل هو أن تفعل ما يفعله معظم الساحرين بالفطرة. صادق واسحر أكبر عدد ممكن من الناس. صن قوتك من خلال الأعداد، ولن تضطر للقلق حيال القلة التي لا تستطيع إغواءها. كياسة كاثرين العظيمة، مع كل من التقت خلقت كمية هائلة من النية الطيبة التي أتت أكلها لاحقا. بالإضافة إلى ذلك، يكون في بعض الأحيان من السحر أن تكشف عن خطأ استراتيجي. هناك شخص لا تحبه، اعترف بهذا صراحة، لا تحاول أن تسحر هكذا عدو، وسوف يعتقد الناس أنك أكثر إنسانية وأقل زلاقة. ديزرائيلي كان لديه كبشة فداء كهذا مع خصمه الرهيب ويليام جلادستون. التعاطي مع مخاطر السحر السياسي يكون أكثر صعوبة. تغييرك لاتجاهك بقصد التوفيق بين الأخصام، مقارباتك للسياسة المتسمة بالمرونة، ستصنع عدوا من كل من هو مؤمن متصلب بقضيته. المغون الاجتماعيون كبيل كلينتون وهنري كيسنجر استطاعا غالبا أن يكسبوا لصفهم أكثر المناوئين تعنتا بواسطة سحرهم الشخصي، لكنهم لا يستطيعون أن يكونوا في كل الأمكنة في الوقت نفسه. العديد من أعضاء البرلمان الإنجليزي اعتقدوا أن ديزرائيلي عبارة عن متآمر متذبذب. على المستوى الشخصي استطاع أسلوبه الجذاب أن يبدد هذه المشاعر، لكنه لا يستطيع أن يخاطب على انفراد البرلمان بأكمله. في الأوقات الصعبة عندما يتوق الناس لشيء حقيقي ووطيد، فإن الفاتن السياسي قد يكون في خطر. كما أثبتت كاثرين العظيمة، التوقيت كل شيء. ينبغي على الساحرين أن يعلموا متى يخففوا من نشاطهم ومتى يكون الوقت ملائما أمام قواهم المقنعة. يجب عليهم في بعض الأحيان أن يكونوا مرنين بما فيه الكفاية حتى يتصرفوا على نحو غير مرن. زو إن لاي، الحرباء من الطراز الأول، كان يستطيع لعب دور الشيوعي الملتزم والذي لا يقبل التسوية عندما كان ذلك يناسبه. إياك وأن تصبح عبدا لقوى السحر والفتنة الخاصة بك، أبقها تحت السيطرة كشيء تستطيع تشغيله وإيقافه عند الطلب.